też mówię. Bo ja mam zeszł. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد ما زلنا مع كتاب رياض الصالحين نتفيأ ظلاله وصلنا إلى الباب الثالث عشر بيان كثرة طرق الخير وقبل أن نبدأ في هذا الباب أود التنبيه على أمر كان قد نبهني عليه الشيخ عبد الحميد حفظه الله وبارك فيه تكرر معي عند ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله أقول في فضلها بأنها نخلة في الجنة والأصح بأنها كنز من كنوز الجنة والنخلة هي قول سبحان الله وبحمده تسبيح هذا أمر الأمر الثاني سألت الأخت سلاف قالت بحسب ما فهمنا في اللقاء الماضي أنه إذا أكثر الإنسان من المعصية أو من الطاعة جاز لنا أن نصفه بها فنقول مثلا لمن أكثر الكذب كذابا ولمن أكثر الصدق صديقا ألا يكون هذا مانعا من توبته؟ الجواب الجواز لا يعني الوجوب بمعنى إذا قلنا أنه يجوز لا يعني أنه يجب عليك أن تصفه بهذا الوصف هذا أمر الأمر الثاني أنه في شريعتنا عندنا الفسق فتمنع شهادة الفاسق عليكم السلام ورحمة الله والفاسق هو الذي يفعل الكبائر أو يصر على الصغائر هذا من باب الردع له فكلما حل بموضع شهادة إلا ورفضت شهادته تبقى بعد ذلك المصلحة في وصفه بهذا الوصف أو عدمه فنحن مخاطبون باللين أثناء دعوتنا وبالتعامل بالتي هي أحسن فالواحد يسدد ويقارن بحسب حال المرء فإذا ما كان وصفه بالمنكر هو الأبلغ في ردعه وفي وعظه وفي تحذير الناس من فعله كان هذا هو الأفضل وإلا فإن العكس من عدم ذكر ذلك هو الأفضل بيان كثرة طرق الخير يريد منا الإمام النووي أن نعلم وأن نستحضر بأن الطاعات كثيرة وأن المرأة يفعل ما ينشط له فأنت الآن تنشط للصيام في وقت البرد مثلا فصم تنشط للقيام قم تنشط الآن للصدقة تصدق تنشط لقراءة القرآن اقرأ القرآن وهكذا فأنت تتكيف في العبادات مع الحالة التي أنت فيها فما وجدت فيه نشاطا وقوة فعلت ثم إن تنويع العبادات يجعل المرأة إذا مل من فعل طاعة جدد نشاطه بطاعة أخرى فيبقى دائما يتقلب في الطاعات وذكر لنا عددا من الأحاديث نبدأ بالحديث الأول الرحمن الرحيم. الحديث الأول في باب بيان كثرة طرق الخير. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قال رسول رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمن. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. نعم. قبل أن نتحدث عن الفوائد في هذا الحديث، أسألكم سؤالاً: العبادات كثيرة، فما معيار التفاضل بين هذه العبادات؟ مثلاً أثناء أو ما بين الأذان والإقامة، أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الدعاء؟ الدعاء. فأحياناً تتحدد الأفضلية بحسب الوقت، ففي هذا الوقت الدعاء أفضل. لا يعني هذا أن دعاءك وكلامك أفضل من القرآن، لا، تقربك إلى الله عز وجل بالدعاء أفضل من تقربك إليه في هذه اللحظة بقراءة القرآن. فتختلف بحسب الأوقات وبحسب الأحوال. هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عدداً من الأسئلة، فأول سؤال أفضل الأعمال ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بأنه الإيمان بالله، الإيمان، التوحيد، فرأس الأمر التوحيد. ولذلك يجب علينا أن نغرس التوحيد في قلوب الناس، أن نجعل تعلقهم بالله. التوحيد الذي أقصده ليس علم العقيدة، أنا أقصد أن تمتلئ القلوب بالعقيدة، وإن لم تعلم التفاصيل الدقيقة العلمية، أن نملأ قلوبهم بالخشية، بالتعلق، بالخوف، بالإيمان بالقضاء والقدر، بالتوكل، هذه الأمور العقدية نربي الناس عليها. فإذا ما امتلأت قلوب الناس بهذه الأشياء انقادت الجوارح، فالجوارح منقادة لما وقر في القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهذا لأهميته. وتذكر قصة في هذا المقام أن أحد الصالحين عهد إليه بصبي ليربيه، وهو مشغول، فربى هذا الصبي من صغره على أن الله عز وجل يراقبه. قال دائما يكرر له: إن الله يراقبني، إن الله يراني. فالصبي نشئ على هذه العبارة، فبعدما كبر كلما أراد أن يفعل شيئا إلا ووجد هذه العبارة ماثلة أمام عينيه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي مرت معنا من قبل وهو يربي الصبيان الصغار: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يربي فيهم ويغرس فيهم العقيدة من البداية. فإذا ما كبروا كانت تصرفاتهم تابعة لما اعتقدوه. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العمل الثاني وهو الجهاد، الجهاد في سبيل الله، به تحفظ بيضة الإسلام، الجهاد به تبلغ دعوة الله الحق في ربوع الأرض. ولولا الجهاد لا دهست أو درست دعوة الإسلام. الجهاد بنوعين: جهاد طلب وجهاد الدفع، وأحدهما هو من باب فروض الأعيان كما تحدثنا المرة الماضية، والآخر من باب فروض الكفايات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحض على الجهاد في سبيل الله، والجهاد كما يكون بالنفس يكون كذلك بالمال. أقل الأحوال أن تكثر الدعاء للمجاهدين. إن لم تنفق من حر مالك، إن لم تجاهد ببدنك، فكن معهم بقلبك. ثم إن الإنفاق على المجاهدين صار متيسراً الآن بما هو متاح إلكترونياً. مثلاً في غزة في الحرب الأخيرة فتحوا حساباً أو رقماً تودع فيه الأموال بالعملة المشفرة بالبيتكوين، عملة غير قابلة للتتبع. فأنت تريد أن تسهم بمالك في سبيل الله، تصدق بهذه الطريقة وستصل أموالك مباشرة منك إليهم دون وساطات. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها. يحث النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها ما أو أكثرها ثمنا. يحث النبي صلى الله عليه وسلم المتصدقين أن يختاروا أنفس ما عندهم، ألا يبحث عن الأسوأ أو عن السيء مما يملك فيتصدق به، بل دائما يحرص على أن يتصدق بالأجود. إذا ما أنعم الله عليه الكثير كذلك ينبغي أن تكون الصدقة كبيرة، فيعطي بحسب ما عنده لا بحسب السائل أو بحسب المتصدق عليه. والقصص في هذا كثيرة. فذاك طلبت منه المرأة أن يتصدق أن يعطيها بعض السمن أو بعض العسل، فعامله أراد أن يعطيها قليلا، فقال: أعطيها قلة جرة. قال: هي سألت القليل. قال: سألت على قدرها ونعطيها على قدرنا. هو أنعم الله عليه الكثير فيعطيها ويتصدق بحسب ما أنعم الله عليه، وما نقص مال من صدقة. قلت: فإن لم أفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. حث النبي صلى الله عليه وسلم على مساعدة المحتاجين. هذا المحتاج قد يكون محترفا وقد يكون فاقدا للحرفة، خاصة المحترفين يغيب على الأذهان مساعدتهم. واحد ماهر في شيء وهو يحتاج المساعدة، الكل يتوقع أنه سيخرج من المشكلة تلقائيا لكثرة ممارسته لها، فأنت تعين هذا، تعين صانعا، وفي رواية تعين ضائعا. ضائعة أي ذا ضيعة وعيال ومن يمونهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى المساعدة. وها هنا قلت المحترفين تدخل فيها الزكاة كذلك. أحيانا الزكاة يتحرج بعض الأغنياء من دفعها للموظفين أو للصناع بحكم أنهم يعملون، وهذا الموظف النفقات أكثر من الراتب الذي يتقاضاه، أو النفقات هي أكثر من الأجرة التي يتقاضاها، حتى تكون الكلمة أعم. ربما هو أجرته في الشهر 2.5 مليون، ولكن هو يحتاج لسد حاجاته 4 ملايين. فيجوز لنا أن نتصدق عليه، وهذا بابه واسع، ويجوز كذلك أن نعطيه من الزكاة ما يكمل له، كمل له ما ينقصه. وهذا الأمر يغفل عنه كثيرا. الصحابي رضي الله عنه وأرضاه قلت يا رسول الله: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ الآن أكثر من الأسئلة الصحابي سأل في البداية، قال الإيمان، الجهاد، زاد سأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عن أفضل ما ينفق في سبيل الله، لم يفعل، بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أهمية المساعدة، وما زالت الأسئلة. وفي هذا فائدة، أن نصبر على سؤالات الناس ولا نتبرم ولا نتضجر، فالذي يسألك يريد نفعا اصبر على أسئلتهم. والناس عندهم سقص عن دينك حتى يقولوا خرنان، أو ربما هو استوعب ولكن يريد أن يتأكد فيلح عليك، وكل مرة يغير لك الصيغة فأنت أجبه حتى تترسخ المعلومة في ذهنه. فهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه أكثر من الأسئلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، فتعلم ونقل إلينا ما حفظ. قال: إن لم أفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم حثه على الامتناع عن الشر. لا يوجد ما تفعل، لا تجاهد، لا تنفق، لا تعين محتاجا، أقل شيء كف شرك عن الناس، هذا إن كان فيه شر، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، أقل شيء ألا تؤذي غيرك. وإيذاء الغير من الأمور التي بينك وبين العباد، حق بينك وبين العباد، فالله عز وجل يغفر ما بينك وبينه، أما ما بينك وبين العباد فهو موقول لهم. تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وهذا فيه يسر الإسلام وملائمته لطباع الناس، فواحد يجد نهما في الجهاد وآخر في الصدقة، فالإسلام ضعوها بين قوسين يلبي رغبات الجميع، كل واحد عنده ميول في طاعة سيجد ثوابا على ذاك الميول. انظروا إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كيف كان ينوع العبادات. مرة النبي صلى الله عليه وسلم سأل: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. وسأله عن شيء رابع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعت في مريم إلا دخل الجنة بسبب تنويعه للعبادات، أن يفعل من كل شيء ما يطيقه ولا يتبرم ولا يتضجر. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح كل سلامة من أحدكم صدقة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. نعم، في هذا الحديث بيان فضل صلاة الضحى ابتداء، فهي صلاة الأوابين، هذه الصلاة التي صرنا نغفل عنها، بل صارت في كثير من الأحيان هي حكر على الشيوخ والعجائز. نعم، ونحن الشباب أولى بهم بهذه العبادة، لأننا في زمن الجد والنشاط والحيوية، فهم على كبر سنهم يكابدون فيصلون الضحى ويصومون الاثنين والخميس ويواظبون على كثير من العبادات. في هذا الحديث بيان فضل هذه الأذكار وأنها من الصدقات، فالمؤمن يتصدق حقيقة بما هو حسي بأمواله، كذلك يتصدق بما يذكره من هذه الأذكار وغيرها، وكذلك يصلي الضحى حتى ينال الثواب، ثواب الصدقة بمختلف أنواعها. الصدقة الحقيقية الحسية هي في المقام الأعلى، وهذه شبهت في الأجر بها، فهذه الأذكار هي في الأجر ألحقت بالصدقة الحقيقية، فتبقى الصدقة والإنفاق في سبيل الله في المقام الأسمى. في هذا بيان سعة رحمة الله بعباده، فربما لا يستطيع الواحد أن يتصدق كل يوم، عنده بديل فلا يغفل عنه الذكر. ربما لا يستطيع أصلاً التصدق لفقره، وهذا الحديث وأحاديث تشبهه هذا هو سبب ورودها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هذه الأذكار قد تصل في الأجر والثواب إلى درجة الصدقة، وينبغي الإكثار من الصدقات قدر الإمكان. تفضل. عنه أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. نعم، حديث عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه أعمال الأمة، الطريقة التي عرضت بها لا نعلم كنهها. عرضت عليه صلى الله عليه وسلم الأعمال، فرأى ما كان منها حسنا وما كان منها سيئا. فمن محاسن هذه الأمة أنها تثاب عن إماطة الأذى عن الطريق. عمل بسيط، أنت تمر في الشارع تجد غصنا، تجد أوراقا، تجد حجارة، زجاجا، تميطه عن الطريق. من محاسن هذه الأمة أنك تثاب، ولربما تكون هذه التصرفات سببا لدخول الجنة. وقد وقع هذا، وسيأتي الحديث أن أحدهم أماط غصنا من الطريق، أبعده حتى لا يحبس الناس في مسيرهم أو يعرقل مسيرهم، فغفر الله له وأدخله الجنة. عمل بسيط جدا، فلا يدري الإنسان السبب الذي يدخله الجنة. كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مساوئ الأعمال النخاعة، وقد يقال النخامة، والفرق بينهما في مكان انبعاث هذه السوائل. النخاعة تكون في المسجد فيمتنع المرء عن دفنها إذا كانت ترابا مثلا. الآن سنقول يمتنع عن فركها مثلا، عن غسل المكان، الطريقة التي تزال بها. وفي هذا دليل على قاعدة فقهية أن الترك فعل، قاعدة فقهية مختلف فيها بين فقهائنا، هل الترك فعل أم لا؟ هل الترك فعل أم لا؟ هذا الحديث هو دليل على أن الترك فعل، فعد من المساوئ أن ترى النخاعة في المسجد، أن ترى الأذى في المسجد. إذا عممنا الآن، النخاعة على الرغم من طهارتها، فإذا كانت نجاسة ستكون المطالبة أولى. أن ترى النخاعة وترى الأذى في المسجد ولا تزيله، فهذا من المساوئ. نعم، الذي يغلبه فيبزق، هذه خطيئة كفارتها دفنها إذا كانت ترابا. أما الآن فلا يتصور أن يبزق في فراش المسجد. نعم، قلنا أي إذا كانت ترابا أو يمكن دفنها. تقصد الآن مع الأفرشة، كي الناس تدخل تراب، الناس يقولون الفراش برغم أنها عندها ثمن بعض جدا. نعم، من باب إلحاق الأذى. فكل ما فيه أذى للمسجد أو فيه إزالة لجماليته فهو ممنوع. وإذا أردنا أن نعمم، فإيذاء المصلين بالروائح، وإيذاؤهم بالملابس، وإيذاؤهم بالجوارب، وإيذاؤهم بأشياء كثيرة، برفع الحديث فيشغل المصلين عن الذكر وعن الصلاة، فهذا كله من الأذى وينبغي أن يزال. في هذا الحديث كذلك أن المرء لا يحقر من المعروف شيئا، لا يحقر من المعروف شيئا. إماطة الأذى عن الطريق هذا أمر ربما يراه الناس دقيقا، ولكنه عند الله عز وجل هو جليل، عظيم. وقالوا: ما لهذا الكتاب صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. صغيرة، ربما هي مثقال ذرة تسجل. وبالمقابل الإنسان لا يحقر الذنوب فيقول هذه صغيرة وهذا أمر بسيط والناس يفعلون ويفعلون. فلربما ذاك الذنب الصغير يعظم فيعظم فيعظم فيهلك صاحبه. نسأل الله السلامة والعافية. شيخ سفيان. وعنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يشبه حديثاً مر معنا الآن. انظروا كيف كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافسون، الأغنياء والفقراء يتنافسون، فيأتي هؤلاء الفقراء يشكون، لا يشكون طمعاً في الدنيا بل يبحثون عن الثواب. ذهب أهل الدثور بالأجور، الصلاة كيف كيف، الصيام كيف كيف، وقد سبقونا بالصدقات. هذه هي المنافسة، فكان همهم الاستزادة من فعل الخيرات والحرص على الطاعات. كذلك في هذا الحديث بأن فقراء المسلمين كانوا يغبطون الأغنياء غبطة، بمعنى هو يريد المال لا لينتفع به في خاصة نفسه من أجل رفاهية الدنيا، هو يريد المال من أجل الآخرة. وهذا هو الفرق بين الغبطة والحسد. الحسد يتمنى زوال النعمة، صار من حظوظ الدنيا هذا. أما الغبطة ها هنا فهو لا يبخل أخاه، يريد أن يبقى عنده ماله فيتصدق، وهو كذلك يريد مالا ليتصدق مثله. وانظروا إلى أهمية حكمة المفتي في التوجيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع أصحابه بالحكمة، أعطاهم بديلا، هم بعد ذلك رجعوا إليه قالوا: قد سمعوا بمقالتك. فصاروا هم كذلك جمعوا الصدقة الحقيقية الحسية معها الصدقة بالذكر والدعاء. فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء سبحانه. هذا الحديث هو حجة للجمهور الذين يثبتون القياس في آخره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم الآن، يستحثهم على إعمال الفكر. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ بالمقابل فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، دليل على حجية القياس. كذلك فيه أن المباح إذا قصدت به القربة نال به المرء الأجر والثواب. النوم مباح، إذا نمت وأنت تستحضر بأنك تتقوى بعد ذلك على الطاعة فستنال به الأجر والثواب، الأكل والشرب. وقل هذا في كل المباحات، فالمباح إذا ما استحضرت فيه النية صار المرء مثابا عليه. شيخ سفيان. وعنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق. رواه مسلم. نعم، بوجه طريق وأظن وردت في رواية أخرى بوجه طلق. نعم. ففي هذا الحديث عدم الاستهانة بأي عمل، أي عمل، المهم الإنسان أن يستحضر وجه الله عز وجل، بذل المساعدة للآخرين، دعم نفسي، واحد يحتاج منك، لا يحتاج مالك، يحتاج كلمات فقط تواسيه بها، دعم نفسي، تصدق، تعليم أمر من الأمور الشرعية، تعلمه حرفة، أي شيء، قراءة آية تعلمه كيف يقرأ آية قراءة صحيحة، خاصة الذين يجلسون في المسجد من الشيوخ عند النساء العجائز، تصحح له آية، فربما عند خلل في الهمزات تصححها مرة، فكلما تلا تلك الآية نلت من الثواب ما نلت، عمل بسيط لا يأخذ دقائق ولكن أجره مستمر. كذلك أن تسعى أنت في مساعدة الآخرين، مدرسة قرآنية، مدرسة علمية، تذهب إلى الوجهاء، إلى الأغنياء، إنسان يحتاج مساعدة في مستشفى وأنت تعرف صديقا لك يمكن أن يقدم المساعدة، تبذل هذه المساعدات، هي بسيطة ولكن الأجر فيها كبير. فإدخال السرور على المسلمين أمر جميل جدا ويثاب عليه المرء. تلقى أخاك بوجه طليق، ما قدرت تدير لحد شيء، لم تنفعه بشيء، على الأقل انظر إليه أو يراك بابتسامة، لا يراك مش عارف مكفهر الوجه مقطب الحاجبين، مشاكلك في بيتك لا تنقلها معك إلى الخارج، مشاكلك في العمل لا تنقلها إلى البيت، لا تعامل أصدقائك بحسب خلفياتك وتراكم الهموم عليك، أقل شيء إلقى أخاك بوجه طلق، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، أعمال بسيطة ورتب عليها الثواب الكبير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. نعم، يشبه حديث المرء إلا أن فيه بعض الفوائد المضافة، يوجد كذلك حديث بعده هذا متفق. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما من طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. نسأل الله أن يزحزحنا عن النار وأن يقربنا إلى الجنة. في هذا الحديث استحباب الإصلاح بين الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعدل بين الاثنين، السعي في الإصلاح بين الناس أمر جميل جدا ويثاب عليه المرء، بل أبيح الكذب من أجل الإصلاح، يجوز لك أن تكذب من أجل الإصلاح بين الاثنين، بل إن من تحمل حمالة من أجل الإصلاح ولم يستطع سدادها يجوز لنا أن نعطيه مالا ليسدد من الصدقات، بل ربما حتى من الزكاة، لأنه أراد أن يصلح بين اثنين. فأمر الإصلاح بين الناس بالعدل أمر مهم، بالمقابل السعي بين الناس للإفساد بينهم كبيرة من كبائر الذنوب، النميمة، أن يسعى بين الناس ليفسد بينهم، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من بوله، وأما الآخر فيسعى بين الناس أو يمشي بين الناس بالنميمة. في هذا الحديث كذلك بيان فضل الجماعة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. فبعض السلف كان يتقصد بعد المسجد حتى تكثر الخطوات ليزداد الأجر. والآن السيارة كيفاش؟ حسب المسافة. نعم. مش تبقى المشي، فضيلة المشي. نعم. نعم، ورد فيه نهي أن يتخطى المساجد. نعم. نواصل الشيخ سفيان. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. نعم، وهذا يؤكد ما مر من فضل صلاة الجماعة ومن تكثير الخطى لها من سعة رحمة الله عز وجل، أن الخطوات تكتب ذهابا وإيابا. تخرج من بيتك ذاهبا إلى المسجد، ليست خطوات الذهاب فقط بل حتى الرجوع، فأنت في ذهابك وإيابك تتنقل في الخيرات. كمل الشيخ سفيان. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. متفق عليه. الفرس من البعير كالحافر من الدابة، ويستعار كذلك في الشاه. هو الأصل أنه في البعير، ولكن استعير كذلك في اللغة العربية في الشاه. وفي هذا بيان موضع قليل اللحم، فالمرء لا يتبرم أو لا يحتقر من المعروف شيئا ولو كان الموضع المتصدق به قليل اللحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا شيئا قليلا يحتره الناس بقلة اللحم فيه، قال: تصدقوا ولو من هذا. ووجه الخطاب خصوصا للنساء المسلمات، ولكن هذا يعم النساء والرجال. ربما لأن عامة النساء عندهن خلق المنافسة مع الجارات، فتوجه الخطاب لهن. منافسة مع الجارات، الجارة بالمفهوم العام، ربما سلفتها، صاحبتها، كل. بينما يقل عند الرجال هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن توجه بالخطاب للنساء فهو يعم الرجال والنساء. وفي هذا الحديث أهمية التواصل بين الجيران. قديما كانت الجارة ترسل إلى جارتها ضواقة، والأخرى ترد بالمثل، تواصل دائم. بل قديما حتى إذا ما قصرت بهم النفقة أو لم يأتي الزوج بشيء ترسل إلى جارتها: أبعث لنا شوي طماطم، أبعث لنا شوي بصلة، أبعث لنا. يوجد تكافل اجتماعي وتواصل. بل بعض الجيران إذا ما سافر أهل بيته يذهبون إلى جاره ينامون عندهم في أخوة كبيرة، ولكن هاته فقدت اليوم. بعض الناس يقول لك هذا جار غني لا يحتاج الصدقة، يظنون أن ذلك صدقة، وهذا ليس من باب الصدقة ولكن من باب التواصل. نعم، لزيادة الألفة بين الناس. ومأمور به شرع. نعم، كل ما يدعو إلى التآلف فهو مأمور به. الحظ على الهدية قلناه، عدم احتقار المعروف قد مر معنا في حديثنا وفي أحاديث سابقة. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. نعم، في هذا الحديث بيان أن الإيمان مراتب، الإيمان مراتب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بضع وسبعون. بضع، هذه الكلمة هي مجال من ثلاثة نعم إلى تسعة، يقال بضع ويقال بضع. بضع وسبعون أو بضع وستون، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضلها وأعلاها التوحيد، ثم تبدأ الدرجات، فأدنى هذه المراتب إماطة الأذى عن الطريق. ثم إن في هذا الحديث بيان أهمية الحياة، وهذا الخلق صاحبه محمود رجلا كان أو امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وفرق بين الحياء والخجل. الخجل، وعليكم السلام ورحمة الله، الخجل أن ترى المنكر وتسكت ليس حياء، هنا سكوتك خجلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما رأى منكرا تمعر وجهه وأنكر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن منكر بدافع الخجل أو بدافع الحياء، فالحياء وحده والخجل وحده. الإيمان قول وعمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وجاء بالعمل إماطة الأذى عن الطريق. وهذا يؤكد ما قلناه سابقا، قول الناس بأن الإيمان في القلب إلى غير ذلك من العبارات. فالإيمان قول وعمل، وأنه لو كان صادقا في تشبعه وتشربه بالإيمان لظهر ذلك على جوارحه، فالجوارح منقادة للقلب. الإيمان يتجزأ، وهذا الخلل وقع فيه بعض الفرق بأن الإيمان كل لا يتجزأ، إما كفر أو إيمان. لا، عندنا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فأحيانا الواحد يجد هذا من نفسه، فكلما تقرب إلى الله وكثر طاعته وجد روحانية كبيرة، وإذا ما كثرت ذنوبه وقلت طاعته وجد وحشة. فالإيمان يزيد وينقص. الإيمان كذلك أمر مكتسب، فينبغي على المرء أن يتعهده دائما، أن يجدد الإيمان كما هو موجود في أحاديث أخرى. الإيمان يبلى، يبيض، يبلى، ويحتاج منا أن نتعهده دائما بالتجديد. كيف نجدد الإيمان؟ بأن نستحضر مراقبة الله عز وجل، بأن نكثر من الطاعات، لأن الحسنة تهتف بأختها. فإذا ما بدأ في طريق الخير سيجد نفسه قد واصل المسير في هذا الطريق. نعم نعم. لا، الكفر لا، المعصية مراتب. نعم، وصل الشيخ سفيان. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب ينهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، فقال في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فشكر الله لهم فغفر لهم فأدخلهم الجنة. وفي رواية لهما بينما كلب يطيف بركية قد كان يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. نعم، قبل أن نتحدث عن هذا الحديث أرجع إلى ما قاله صديقنا، قال هل الكفر مراتب؟ هو الكفر ليس مراتبا، هو مرتبة واحدة، ولكن نحن سنعامل الكفار بحسب حالهم، فالكافر المحارب ليس كالكافر المسالم، بل يوجد من الكفار من نستدعيهم نحن لبلادنا ونعاهدهم ونستأمنهم فلا يمسون بسوء، بل من يعتدي عليهم من المسلمين يعاقب، سيدفع دية هذا الكافر، بل عند الإمام أبي حنيفة يقتل المسلم بالكافر، على قول الجمهور لا يقتل المسلم بالكافر، عند الإمام أبي حنيفة يقتل المسلم بالكافر. سيدنا عثمان الذي في زمنه الذي قتل ذميا ضاعف له العقوبة، ضاعف له الدية، الدية وحدها وزاده مثلها زجرا. فمعاملة الكفار بحسب حالتهم، فالكفر هو كفر واحد، ولكن الكافر منه مسالم ومنه محارب. أما العصاة فهم يتفاوتون، ويجب أن نميز بين بغضنا للمعصية وبغضنا للفاعل، فنحن هذا الفاعل لا نبغضه لذاته بل نكره فعله للمعصية. غدا تاب ليس بيننا وبينه أي عداوة. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصفح ويعفو عمن قتل أصحابه، قتلت عمه ومثلت به، والآخر قتل عمه ومثل به، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلما عفى عنهما. هذا الحديث الثاني، بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش إلى آخره، فيه سعة الرحمة في ديننا، فرحمة الإسلام لم تشمل البشر فقط أو الشرائع حتى تكون أعم، فالشرائع رحمتها لم تكن خاصة بالبشر بل عمت فشملت الحيوانات وكذلك الجمادات، حتى الجمادات في الحرب، وما أدراك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده كانوا ينهون عن قطع الأشجار وعن قطع سوق الأحصنة. وها هنا هذا غفر له بسبب شربة ماء لكلب، وفي رواية أخرى كانت بغية غفر لها بسبب شربة ماء لكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد رطبة صدقة أو أجر. فالمؤمن هو خير لكل هذا الكون، خير للبشر وخير للحيوان وخير للجمادات. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا قبل أن نذبح أن يحد أحدنا شفرته، قال وليرح ذبيحته، هو سيذبحها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نحد الشفرة وأن نواري الشفارة عن الحيوانات وعلى أن لا نجمع بين الحيوانين أثناء الذبح، كله رحمة بهذا الحيوان. كذلك فيه فضل سقي الماء، وأفضل ما يكون في الصيف، بل هو من أفضل الصدقات في الصيف أن تسقي الناس الماء. وكذلك لا ننسى سقي الحيوانات، ومن الأفكار الجميلة في الصدقة بالماء في على الحيوانات أن تجعل قارورة في السقف أو في النافذة دلو مثلا تعلقه فيه الماء، تأتي العصافير تشرب منه وقت القائلة، صدقة في الصحراء، نعم، حفر الآبار في أماكن تضع أواني فيها ماء خاصة في الصيف، ربما الآن في الشتاء تقل الحاجة له، لكن في الصيف الحاجة ملحة، فسقي الماء فيه الأجر الكبير. الفوائد الأخرى ذكرت فيما مضى، انتقل إلى الحديث الموالي. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. هذا يؤكد ما مضى في الأحاديث السابقة، كذلك يبين لنا أهمية المحافظة على البيئة بالتعبير المعاصر، أهمية المحافظة على البيئة، فعناية الإسلام بالبيئة عناية كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن رمي الأوساخ في المكان الذي يستغل فيه الناس، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، قال ثم يغتسل فيه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على إماطة الأذى من الطريق، أمرنا بالنظافة وبعدم التشبه باليهود فإنهم لا ينظفون أفنيتهم، إلى غير ذلك. فعناية الإسلام بالبيئة عناية كبيرة، بل في اللحظات الأخيرة لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغسل، لن ينتفع بها أحد بعد ذلك، ولكن هذا لترسيخ فعل الطاعات في النفوس، أنت افعل المعروف وحافظ على البيئة وهذا من فعل المعروف، بعد ذلك لا تنتظر الثمرة، أنت مطالب بالأسباب، وفوض أمرك إلى الله عز وجل. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. نعم، إضافة إلى ما ذكرنا سابقا في هذا الحديث، الحث على تحسين الوضوء، ابتداء الإنسان يحسن وضوءه ولا تدفعه العجلة في الوضوء إلى عدم تحسينه، بل إن المالكية قالوا تمنع الغسل مرة في الوضوء إلا للعالم، لأن غير العالم ربما يغسل مرة ويجد في ذلك نصوصا من السنة فيسيء، ولربما ترك لمعة فيبطل الوضوء وتبطل الصلاة، فأباحوها للعالم الذي يتقن. فينبغي علينا أن نحسن وضوءنا، وكذلك ينبغي علينا أن نعلم الناس الوضوء صغارا وكبارا. لو تراقب الناس في وضوئهم في الميضة سترى عجبا، مسح الرأس واليدين والوجه بما ثلث الربع طائر. ينبغي أن نعلم الناس الوضوء، وإذا علمت واحدا الوضوء كلما توضأ فأحسن الوضوء وصلى بذاك الوضوء جاءك الأجر العميم. كذلك في هذا الحديث وجوب الإنصات لخطبة الجمعة، يستفاد منه وجوب الإنصات للخطيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن مس الحصى فقد لغى، بمعنى أن تكون منتبها شديد الانتباه للخطيب وهو يخطب، وألا تتشاغل عنه بشيء. هنا مس الحصى لعبا ولهوا، فلا يتشاغل الإنسان عن الخطيب. أسألكم الآن سؤالا عبد الرؤوف وهو صاحب الجواب. الآن المساجد صارت تحتاج مسيرين يقومون على شؤونها، واحد يوقف حذا الباب ينظم، واحد يحتاجونه للميكروفون يروح اللومبلي يقوي وينقص، أعمال كثيرة صارت الآن في المسجد، فهل هؤلاء وقعوا في المحظور الشرعي أم لا؟ أو تشاغل عن الخطبة الآن، مش مس الحصى، مس ميكروفون ومعيرق فيه، وممكن يغير الميكروفون للإمام من ميكروفون لآخر. أي نعم، ما تقولون في هذا؟ ليس فيها ضرورة، لأن مس الحصى لأن يعني للغو، يعني شيء يعني لا فائدة منه. نعم. فذلك الذي بوركته. أقول برأيي حول هذا الكلام. إذا كان لا يسير أمر إلا بهم مثلا، الصوت لا يبلغ إلا به. نعم. هؤلاء مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مسمعين وذلك، هؤلاء نراهم ضروريين معنا. نعم. إذا كانت أعمال أخرى ثانوية، فالله أعلم أنهم يدخلون في المحظور. نعم. أكون أعمال ثانوية ممكن كان الناس تصور الشيء من هذا، يصور كذا وشغل ذلك. صحيح، نعم، بارك الله فيكما. إذا كان هذا فيما يصلح الخطبة فهو كالكلام في الصلاة بما يصلحها، ذو اليدين تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل بطلت صلاته؟ لا. لماذا لم تبطل؟ لأنه تكلم بما يصلح الصلاة. فها هنا كذلك إذا كان عملهم بما تقوم ما تدعو إليه الحاجة في سيرورة صلاة الجمعة سيرا حسنا، فلا يعد عملهم لغوا. وقد صدرت بهذا فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الحرم المكي، ويقاس عليه كل المساجد التي تشبه حالتها حالة الحرم من حيث الحاجة إلى التسيير. نعم، يجوز الكلام. تكلم معه والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يشيرون إليه أن اسكت، فهذه حركة منهم. الصحابة الآن تحركوا، فرق ما بين مس الحصى أنها كانت في الهواء فقط، وإلا فإنهم حركوا أيديهم دعوه إلى السكوت. يقول الإمام النووي ربما أشاروا إليه بطريقة بأن توضع أصابعهم على أفواههم، المهم بحسب المنطقة أشاروا إليه إشارة مفهمة أن اسكت، ومع ذلك هو واصل الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجوب الإنصات قلنا، وكذلك يجب علينا أن ننصح الناس، ففي كثير من الأحيان في حواف المسجد وفي أطرافه نجد الناس يتكلمون والإمام يخطب، ربما سبب كلامهم عدم بلوغ الصوت، ولربما سبب كلامهم لا مبالاة، ونجد هذا بصورة أكبر من يصلي خارج المسجد تلقاه محلق حلق حذا جدار المسجد. فهؤلاء يجب نصحهم، ويجب بيان بأن الخطبة معرضة لذهاب وفوات الأجر فيها. عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث سيؤكده حديث بعده، فيه بيان فضل إسباغ الوضوء والتوضؤ، وتشتد المطالبة إذا كان فيه كره، إسباغ الوضوء على المكاره، فالوضوء تزول به الذنوب والخطايا، وتتساقط هذه الذنوب مع قطر الماء. وفي هذا بيان فضل الإكثار من الوضوء، فيتوضأ الإنسان ويجدد الوضوء عند كل صلاة. هذه هي المرتبة الأكمل. وسيأتي حديث بعد قليل إن شاء الله يؤكد هذا المعنى. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. عن زيد الحديث اللي بعده. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، رواه مسلم. نعم، في الحديث السابق أن الصلوات كفارات لما بينهن، وهذا من سعة رحمة الله عز وجل. تصلي الآن الظهر، تصلي بعد ذلك العصر، ما بين الظهر والعصر يغفر لك، تصلي المغرب يغفر لك، فما أكثر مكفرات الذنوب والخطايا. هذه بحسب هذا الحديث محصورة في الصغائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتنبت أو إذا اجتنبت الكبائر. كذلك ما تعلق بين في الحقوق ما بينك وبين العباد، هذا لا تكفره الصلوات فيما بينهن، أو رمضان إلى رمضان، أو الحج. بعض الناس يظن أنه إذا سرق وغش وفعل وفعل وذهب إلى الحج مسح له ما سبق كله، ما سبق كله، فهذا خطأ. فما بينك وبين العباد يبقى الشهيد وما أدراك، تغفر له كل ذنوبه مع أول قطرة تسيل من دمه، إلا الدين. لماذا؟ لأنه حق بشري بين المرء وإخوانه. فما بينك وبين ربك ما أكثر المكفرات، أما ما بين العبد وأخيه فإنه بينهما. في الحديث الذي بعده: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وقد مر. كثرة الخطى إلى المساجد، وقد مر. وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: فذلكم الرباط. العبادة تربي على الجهاد. الإنسان إذا ما جاهد نفسه على أداء هذه العبادات هو يوطنها ويهيئها للجهاد الأكبر، جهاد العدو، مش الجهاد الأكبر، نقول هو يهيئها لجهاد العدو. فذلكم الرباط. وفي رواية كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فالعبادة جهاد، منافحة ومدافعة شبهات أهل الشبه جهاد، وجاهدهم به. بماذا سيجاهدهم؟ بالسيف؟ لا، بالقرآن. العبادة جهاد. وفيه وقد مر معنا فضل الدار البعيدة على الدار القريبة، لأنه يتبعها كثرة الخطى إلى المساجد. وسيدنا ابن عمر كان يجتهد اجتهادا شخصيا، فكان ينقص ما بين الخطوة والخطوة الأخرى حتى تزداد الخطوات، عوض مش تكون له 100 خطوة، لا، ينقص المشي مش يجيه 120 ولا 130، ليزداد الأجر، وهم المشهود لهم بالخيرية وبالفضل رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. كذلك في هذا الحديث ينبغي ألا نغفل عن دقائق العلم، وقد مرت معنا الأسبوع الماضي أن نعلم الناس صغار العلم قبل كباره، وهذه هي الربانية، العالم الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره بأن نتدرج لهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء هي في متناول الناس ويفعلونها يوميا، قال إسباغ الوضوء على المكاره، لا يوجد من لا يتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم الآن حثه على الإكثار من الوضوء ولو كان البرد مثلا شديدا. إسباغ الوضوء على المكاره، أنت ستتوضأ وجوبا نزيدوك شيء آخر. كذلك كثرة الخطى إلى المساجد، وهذه مربوطة بقصة أن بعض الصحابة كانوا يسكنون في مكان بعيد عن المدينة، فأرادوا أن يدنوا من المسجد النبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يواسيهم بأن مكانكم ذاك فيه الأجر الكبير، بأنه يترتب عليه كثرة الخطى إلى المساجد. انتظار الصلاة بعد الصلاة، وهذا كذلك يدعم رجل قلبه معلق بالمساجد أنه يود البقاء في المسجد. المرأة في بيتها في مصلاها، انتظار الصلاة بعد الصلاة، هو الآن صلى بدأ يفكر في الصلاة الموالية متى ستأتي، هو يدعو الله عز وجل، هو يذكر، قلبه معلق بالمساجد وقلبه معلق بالصلاة الموالية. الحديث الموالي 16. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. نعم، البردان الصبح والعصر. الصبح وقت يتشاغل فيه بالنوم، والعصر بالعمل، تبقى على خدمة أقول لك نكملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ركز على هاتين الصلاتين، بل اختلف علماؤنا في الصلاة الوسطى هل هي العصر أم الصبح لفضل هاتين الصلاتين. ففي هذا الحديث بيان فضل المحافظة على صلاة الصبح وصلاة العصر وعدم التشاغل عنهما بنوم أو بأعمال دنيوية في وقتها. هو المسجد هو الأكمل وله فضيلة أخرى، فضيلة الجماعة على حدة، فضيلة الجماعة في المسجد فضيلة أخرى، وهنا المقصود به الوقت ألا يتشاغل عنه فيخرج عن وقته. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. نعم، وهذا من سعة رحمة الله عز وجل أن المرأة إذا اعتاد عمل طاعة ثم حبسه عذر وهو في تلك الحالة يتحسر ويتألم، فإن الله عز وجل يثيبه على هاته الطاعة كأن ما فعلها كان محافظا على صلاة ركعتي الضحى. يوم مريض طريح الفراش ينال أجر صلاة الضحى كما كان يفعل في سالف أيامه، كان محافظا على قراءة القرآن ما بين المغرب والعشاء. مريض حبسه عذر، نال من الثواب مثل ما كان يناله سابقا، وهذا من فضل الله عز وجل بنا. ننتقل إلى الحديث 136. وعنه قال: أراد بني سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إنهم قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم، وفي رواية: بكل خطوة درجة. نعم دياركم. أنا انتقلت إلى هذا الحديث من أجل هذا الضبط، دياركم أي إلزموا دياركم. نعم هذا منصوب على الإغراء، إلزموا دياركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بني سلمة يناديهم دياركم أي إلزموا دياركم، تكتب آثاركم. وكررها النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد هذا المعنى في الأذهان، فكثرة الخطى إلى المساجد فيها أجر كبير. وفي هذا الحديث بيان فضل صلاة الجماعة وأنه ينبغي ألا يتكاسل عنها ولو كان المسجد بعيدا. هؤلاء مساجدهم بعيدة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى المحافظة على صلاة الجماعة، وبأن الأجر الكبير في بعدهم عن المسجد. نعم نعم كان الإنسان رأى نفسه أنه قد يضيع رأس المال لو حضور الجماعات، فقرب المسجد أكيد. نعم نعم أكيد ومر في هذا الحديث، وهناك من قال فيه نظرة سياسية ممكن قضية المدينة وحماية تخومها. نعم يعني سليم كان من ناحية شرقية المدينة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هناك لحمايته. نعم ممكن. نعم جميل. مئة سبعة وثلاثين. وعن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، رواه مسلم. وفي رواية إن لك ما احتسبت. نعم في هذا الحديث بيان شدة حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير والازدياد منهم. فهذا الصحابي كان يمشي وبإمكانه أن يشتري دابة ليركبها، فآثر المشي زيادة في الأجر. كذلك انظروا إلى تواصي الصحابة، هم ينصح بعضهم بعضا ويبحث عن مصلحة أخيه والأكمل له، وليس هذا من باب التدخل في شؤون الناس وفي خصوصياتهم. كذلك يؤكد هذا قضية مرت معنا أكثر من مرة بأن جيل الصحابة رضوان الله عليهم هو جيل فريد، حياتهم كلها لله، فهم في تنقلاتهم في حركاتهم نصائحهم كلامهم مع بعض كله في الخير. هذا يوصي صاحبه، يرجعان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه، حياة كلها مربوطة بالعبادة وبالطاعة وبالبحث عما يقربهم إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يطمئن صاحبه ويبين له بأن الله عز وجل يجازيه عن نيته، هو يحتسب الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. جيل فريد، نسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة. آمين يا رب العالمين. حديث 139. عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه. وفي رواية لهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ف فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. نعم، في هذا الحديث دعوة إلى مراقبة النفس ومحاسبتها. فإذا علم الواحد منا بأنه سيقف بين يدي ربه ليس بينه وبين الله ترجمان، كان حريا به أن يتزود وأن يكثر من الطاعات في الدنيا، وأن يبتعد عما يسوءه أن يعرض بين يدي ربه. ولو أن تكون الطاعة شيئا زهيدا يسيرا في أعين الناس كأن يكون شق تمرة. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شيخ سفيان. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. نعم، زيد الحديث. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. نعم، هذا الحديث مر معنا قبل قليل، حديث يشبهه. ننتقل إلى الباب الموالي، وهو باب الاقتصاد في الطاعة. والمقصود هنا بالاقتصاد هو التوسط، فلا هو مفرط ولا هو مفرط في هذه الطاعة. فإن الدين متين، فينبغي أن نوغل فيه برفق. وجاء الإمام النووي بآية كريمة: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ليبين لنا بأن دين الله عز وجل لا يكون سبباً للشقاء أبداً. والله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، بل إنه لا تكليف بما لا يطاق. فالإنسان إذا عجز عن شيء انتقل إلى ما هو أدنى من تلك المرتبة. هذا كله من باب يسر الشريعة. ذكر لنا عددا من الأحاديث، سنمر على بعضها. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه عدة فوائد، من بينها جواز أن يسأل الرجل زوجته، أن يسأل ابنته، عن يسأل أخته عن المرأة التي جاءتهم، ولا حرج في هذا من الناحية الشرعية. من جاءكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل، فأخبروه بأن هذه فلانة، وبدأوا يعددون له عبادتها، كثرة العبادة. فتقول أمنا عائشة: أين هي؟ وتذكر له: هذه فلانة تذكر من صلاتها، أي تعدد كثرة صلاتها، كثرة تنفلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى، واستعمل اسم فعل أمر، مه مه، نهاهم عن هذا، وحثهم إلى ما هو أكمل، وهو الاقتصاد والتوسط في الطاعة. لماذا؟ مخافة أن يكثر الإنسان على نفسه فيمل فيتوقف. وها هنا ينبغي مراعاة طبقات الناس ومدارج السالكين. فبعض الناس تقول له اكتفي بالفرائض، بعض الناس تزيده الرواتب، بعض الناس تزيده، فبحسب مقامات الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لعله رأى من هذه المرأة ضعفا، فخاف إن هي داومت على هذا أيام انقطعت بعد ذلك عن العبادة. وفي هذا توجيه للأمة جميعا. فجواز السؤال عمن دخل البيت من النساء أو الرجال، وفيه كذلك جواز أن توصف المرأة، ليس وصفا ماديا، هنا وصفت عملها خيريتها. ربما إن كانت المرأة مما يسوء الرجل أن تدخل إلى بيته نهاها عن ذلك. وكذلك يجوز للرجل أن يسأل أبناءه مثلا عمن جاء معهم إلى غرفة الاستقبال، فلربما يكون هذا الولد سببا لانحراف الابن وزيغه عن الطريق. فيتعهد آل بيته بالسؤال ولا حرج في ذلك. كذلك في هذا الحديث استحباب النهي عن المنكر في حينه والزجر على ذلك، بل الإمام القرافي نقل الإجماع في وجوب إنكار المنكر فورا بحسب المراتب. واحد سيجب عليه إنكار المنكر بيده فورا، والآخر يجب عليه أن ينكر بلسانه، والآخر ينكر بقلبه، والإنكار بالقلب أن يغادر مكان المعصية أقل شيء، لا يجالس القوم. ستأتينا أحاديث في النهي عن ذلك، يؤكلهم ويشاربهم ثم يقول أنا أنهى بقلبي. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله لا يمل الله حتى تمل. كذلك ولنفسك عليك حقا، سيأتينا الحديث، فللنفس حق ينبغي مراعاته. عندما نقول حياة الصحابة كلها عبادة، عندهم مباحات يفعلونها، عندهم مزارع يذهبون إليها، عندهم تجارات، ولكن هذه المباحات إذا ما نوي فيها التقرب إلى الله أو الاستزادة والتقوي على الطاعات ناله الأجر. سيدنا عمر كان له جار الذي أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سيدنا عمر، فكان يوما يأتي سيدنا عمر إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم الموالي يأتي الجار. هذه حياة الصحابة رضوان الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الثلاثة يسألون عن عبادته كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، الآخر قال لا أتزوج النساء، والآخر قال أقوم ولا أنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الوسطية في العبادة والاقتصاد فيها، قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي، هذا هو المنهج الحق، فمن رغب عن سنتي ليس مني. حديث الموالي. عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرك أنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. نعم، في هذا الحديث بيان مدى حرص الصحابة رضوان الله عليهم على فعل الخير، يسألون. هذا السؤال من أجل المنافسة في الخير، من أجل المسابقة في فعل الطاعات، فكانوا يتنقلون ويسألون. كذلك فيه أهمية البحث في سير العلماء والصالحين والأفاضل للاقتداء بهم، فلا بد من الرجوع إلى كتب التراجم، سير أعلام النبلاء، لنعرف كيف كانوا يتقربون إلى الله عز وجل، كيف كانت همتهم في طلب العلم، كيف كان سبيلهم في الدعوة إلى الله عز وجل، فننهج نهجهم ونستفيد من سيرهم. فالصحابة رضوان الله عليهم ذهبوا يسألون عن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذا الحديث بيان أن العمل إذا ما أظهر وأمن الرياء فلا حرج في ذلك، بل قد يكون مطلوبا كالتصدق ظاهرا من أجل حث الناس على الصدقة. ومر معنا في لقاء ماضي أنه إذا كان إظهار صلاة النافلة في المسجد أفضل من أجل تعليم الناس الصلاة الصحيحة، فستكون في المسجد أفضل مع أمن الرياء. أما إذا لم تظهر مصلحة شرعية في الإظهار فإن الإخفاء سيكون هو الأفضل، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. كذلك في هذا الحديث أن الاقتصاد في سنة هو خير من الاجتهاد في بدعة. اقتصاد عمل قليل ولكنه موافق للسنة أفضل من عمل كثير ولكنه بهذا العمل مخالف للهدي النبوي. والمباحات قد تنقلب إلى محرمات. نحن قبل قليل تحدثنا عن الانقلاب المباحي إلى طاعة، يوجد كذلك المباح قد ينقلب إلى معصية وإلى محرم، ولربما المندوبات كذلك تنقلب إلى محرمات. ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا الفعل على الرغم من كونه مندوبا. نعم تفضل سيدي. تزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. قل النووي اصلا لم يتزوج، معناها يعني موجه هذا. نعم، الامام النووي وغيره من العلماء كشيخ الاسلام، ويوجد كثير، وقد الف الشيخ علي الطنطاوي كتابا العزاب من العلماء، جمع فيه عددا من العزاب، هؤلاء لم يمتنعوا من باب أن هذه هي السنة، بل تركوها لأسباب أخرى. مثلا في الإمام النووي تحدثنا أنه امتنع عن كثير من المباحات لأنها تشغله عن طلب العلم، هي حتى خيارة امتنع عن أكلها مخافة أن ترطب جسده فينام، فمن هذا الباب فقط. أما إذا ما اعتقد بأن ترك الزواج أفضل وأنه قرب إلى الله أفضل من الزواج فسيكون قد ابتدع، فهذا هو الفرق. وترك مثلا الاكتفاء بوجبة واحدة هذا من باب ترك المباح، وهو صنيع كثير من العلماء. كذلك من الفوائد أن ترك نهج النبي صلى الله عليه وسلم سيوقع المرأة لا محالة في أحد أمرين، إما غلو وإما تفريط. منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين ذلك، فلا إفراط فيه ولا تفريط، فقد يدخل إبليس من أحد البابين، تلبيس إبليس يلبس على الناس بأحد أمرين، يلبس عليه بالزيادة غير المحبذة شرعا، أو يلبس عليه بالتفريط وبالنقصان. وعادة يبدأ الصالحين ويبدأ العلماء بالزيادة حتى يملوا فينقطعوا، لا يبدأ بالإنقاص، العكس، يزهد له عمله فيكثر فيمل فينقطع بالكلية. وهذا من تلبيس إبليس. الأصل في العبادات التوقيف، وعندما نقول الأصل هذا في من الناحية الأصولية يوجد استثناءات، وقعت عبادات معللة، ولكن الأصل هو التوقيف، أن نتوقف حيث أمرنا، وأن هذا لا ينبغي إعمال العقل فيه والبحث عن علته. بل إن كثيرا من العبادات، بل أكثر العبادات، ليس كثيرا بل أكثر العبادات غير معللة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. أسألكم، ألا يوجد علة لهذه العبادات؟ أنا عندما نقول أصل التوقيف وأكثر العبادات غير معللة، ألا يوجد لها علة؟ هي موجودة ولكننا نجهلها. نعم، ليست عبثة، موجودة ولكننا لم نعلم هذه العلة. خمس صلوات ليست ستة وليست أربعة، يوجد علة، ما هي هذه العلة؟ الله أعلم. التيمم وكونه نائبا عن الوضوء وعن الغسل، وهو طهارة ترابية، لربما لا يوجد شيء، تضع يدك على صخرة صماء ثم تمسح بها وجهك ويديك. الوضوء في غسل إزالة جراثيم مثلا، إزالة ميكروبات بحسب ما يقوله المعاصرون. التيمم ماذا فيه؟ يوجد علة ولكنها تخفى علينا. عندنا شيء آخر أقل من العلة، وهي الحكمة. الحكمة، الحكمة يعدد العلماء حكما للعبادات. فمثلا الصلاة خمسة يأتيك بحكم، صلاة الجماعة وغيرها من الأشياء. فالحكمة أقل من العلة. العلة ستكون منضبطة، ستكون ظاهرة، سنعدي بعد ذلك عبادات أخرى، نلحق الحكمة في العبادة الجديدة بالحكم الأصلي، نقيس الفرع على الأصل. أما الحكمة فلا. كذلك هذا الحديث أصل في إبطال البدع وإن كان القصد حسنا. فأحيانا الفاعل قصده حسن، فإذا ما نهيته تعذر بأنها نية طيبة. أني نذكر، يقول لك أني نذكر، لنقول في الحرام، لنسب. نعم القصد طيب، ولكن يجب أن يكون العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى الحديث الموالي. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة، رواه مسلم. نعم، في هذا الحديث النهي عن الغلو، النهي عن الغلو، وكذلك يؤيده حديث آخر النهي عن التشدق في الكلام والتقعر فيه. بل إن الدعاء المسجوع كان يكرهه العلماء، يتكلف في سجع الدعاء، لا أدعو الله عز وجل بما حضر، ولا تتكلف في دعائك. والإسلام هو دين وسطي لا غلو فيه ولا تفريط. بالمقابل، أنا نسيت قبل قليل، لا يعني هذا التسيب. أنا عندما نقول لا غلو، كذلك لا تفريط ولا تسيب ولا ذوبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري، وفي رواية: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغ. نعم، هذا الحديث يؤكد المعاني التي قلناها بأن الدين يسر، وبأن هذا الدين ينبغي أن نتوغل فيه برفق. قال صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين، جاءت مرفوعة. والشيخ سفيان استشكل الرفع، هو مبني للمجهول، أصل الكلام لن يشاد أحد الدين فحذفت كاين. نعم يوجد، نعم هذه الرواية لن يشاد الدين، أنا لن يشاد أحد الدين إلا غلبه، حذف أحد، فهذا من باب نائب الفاعل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نسدد ونقارب، وهذا هو التوسط. سددوا أي التزموا السداد، وهو التوسط في العمل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذه الأوقات هي أوقات استراحة القوافل حتى تأخذ الحيوانات قسطا من الراحة ليتجدد النشاط. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بأن نتخذ لأنفسنا أوقاتا نستريح فيها لنجدد بعد ذلك نشاطنا. وفي الحديث الآخر: القصد القصد، وهذا كذلك أين هي، وفي رواية: لا سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغوا، منصوب كذلك على الإغراء القصد الأولى والثانية لتأكيد المعنى، أي إلزموا القصد، إلزموا القصد وهو التوسط. فالإسلام دين اليسر ورفع الحرج. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه بيان اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم في العبادات، كانت إذا ما أعياها الوقوف اعتمدت على الحبل حتى تواصل على الرغم من الإعياء ومن التعب، فأرادت قيام أكبر زمن ممكن من الليل ولو كان ذلك اعتمادا على الحبل. فيه بيان جواز التنفل في المسجد للرجال والنساء على حد سواء. كيف كيف؟ ليس المسجد حكرا على الرجال، والآن ربما صارت المساجد كلها فيها مصليات للنساء، في وقت ما يمنع الشيوخ الكبار دخول النساء إلى المساجد، دخول النساء للمساجد للفرائض، وهذا فيه الفرائض والنوافل، بيان جواز صلاة النساء في المساجد الفرائض والنوافل. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فبعض الصحابة كانت بهم غيرة كبيرة ومع ذلك لا يمنعون النساء من الذهاب إلى المسجد ولو في صلاة الصبح على الرغم من شدة الظلام، وهذه كانت تقوم الليل في المسجد، مش وقت الصبح أو وقت الظهر أو العصر، تقوم الليل في المسجد رضي الله عنها وأرضاها. في هذا الحديث كراهية الاعتماد على شيء أثناء الصلاة، هذا في صلاة النافلة، والاعتماد في الفريضة. نعم، يوجد تفصيل: إذا ما سحب منه فسقط بطلت الصلاة، إذا ما سحب منه لم يسقط لا تبطل الصلاة. معناها في الركن. نعم، الصورة لا، الصورة هي سنة والوقوف لها سنة، لأن المظروف يأخذ حكم الظرف في الفاتحة وفي تكبيرة الإحرام. في النافلة يكره الاعتماد، لماذا؟ أن يتعبد هذا المصلي وقت نشاطه، هذا في الظروف العادية. في النافلة يكره الاعتماد. أما إذا كانت الظروف غير عادية، إنسان مريض، هل يكره في حقه الاعتماد؟ نعم، لا هو لم يجلس، أراد أن يصلي واقفا معتمدا، كان الصحابة يعتمدون على يجوز له ذلك. فمراعاة حالة الإنسان هنا ظاهرة، وهذه المراتب موجودة حتى في الانتقال من القيام إلى الاتكاء. فالذي يستطيع أن يصلي قائما دون اعتماد سنقول له صلي قائما ويحرم عليك الاعتماد، وقد تعرض صلاتك للبطلان، صلاة الفريضة إذا ما اعتمدت. يستطيع أن يصلي واقفا معتمدا، نقول له لا تنتقل إلى مرتبة الجلوس، صلي واقفا معتمدا ولو في الفريضة. نعم، ولو كان سيسحب منه فيسقط، لأن هذا الظرف الآن ظرف خاص، نقول له صلي واقفا معتمدا ولا تجلس. لا يستطيع أن يصلي واقفا معتمدا، نقول له اجلس ولا تعتمد، مديرش المسند، طبوري عادي. يوجد مراتب نتنقل بينها بحسب الاستطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا جواز الصلاة جالسا في النافلة ابتداء، هي صارت لا تقوى على القيام، حثها النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة جالسا، بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا متربعا، هذا في النافلة. تستطيع أن تصلي ابتداء جالسا، تستطيع أن تصلي النافلة ابتداء على الدابة، السيارة معناها الدابة الآن، على السيارة وعلى الحافلة وغيرها. فالأمور في النافلة هي أخف من الفريضة وأوسع. نعم، ويجوز في النوافل ما لا يجوز في الفرائض. حديث 148. عن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، رواه مسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فكانت خطبته قصيرة، ويصل المقصود منها إلى الناس. الصحابة كانوا عربا أقحاحا، يفهمون ما قل من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فيتكلم في دقائق معدودة، ويصل مضمون الخطبة وما يريد، ويقرؤون ما بين السطور، بلاغة. نعم، البلاغة الإيجاز. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحايين كثيرة، يصعد المنبر فيقرأ سورة قاف وينزل. وإحدى الصحابيات قالت: ما حفظت سورة قاف إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، يقرأ عليهم سورة قاف، هذه موعظة، موعظة الأسبوع، وينزل، والصحابة تتشرب قلوبهم هذه الموعظة. كذلك كانت صلاته قصدا، وهذه صلاة الفريضة، صلاة النافلة بينك وبين ربك، أنت حر، اقرأ البقرة كلها في ركعة، والركعة الموالية زد سورة أخرى، آل عمران، ولبعدها النساء، وروح اقرأ شد من الكهف لياسين. أما مع الجماعة فالقصد القصد، كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا. ونهى معاذ رضي الله عنه وأرضاه وكان يطيل، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر من الصلاة بسبب ما يسمع من بكاء الصبيان، رأفة بهم وبأمهاتهم الكل. ف فخطبة النبي كانت قصدا. الآن مع اختلاف الوضع وصار الناس لا يفهمون القصد ولا يفهمون الإيجاز، اضطر الخطباء إلى زيادة زمن الخطبة حتى يصل المضمون إلى الناس. كذلك أغلب الناس لا يأتون إلى الدروس المسجدية، فليس لهم من موعظة إلا خطبة الجمعة. فهذا وذاك جعل الأئمة يخرجون عن بلاغة الإيجاز إلى بلاغة الإطناب. نعم. الحديث 149. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له: نم فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصلى يا جميعا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، يبين لنا الحياة الاجتماعية في عصر الصحابة رضوان الله عليهم. كان أحدهم يتفقد أخاه ويبحث عن أحواله ويتفقد حال آل بيته، ما الذي ينقصهم؟ الوضع الذي يراه هل هو وضع ينبئ بحاجة بفاقة؟ هل ينبئ بغنى ويسر حال أو كفاف؟ آل البيت ما شؤونهم الدينية والدنيوية؟ فرضي الله عنه وأرضاه سيدنا سليمان جاء في زيارة فوجد أم الدرداء متبذلة تلبس لباس المهنة، ليست ملابس حسنة جميلة، ملابس رثة بالية بتاع الخدمة. فسألها: ما شأنك؟ يستفسر الآن، ربما هو فقر، ما الداعي حتى تلبس هذه الملابس؟ ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء. شوف هنا قدمت الأخوة، أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، كناية جميلة. هي أرادت أن توصل له رسالة بأنه قد اعتزلها، اعتزل النساء. قالت: ليس له حاجة في الدنيا، زاهد. ففهم رسالتها. فلما جاء أبو الدرداء وصنع له طعام، وفي هذا جواز صنع الطعام للضيف وإكرامه مع عدم التكلف له عند كثير من العلماء، فصنع له طعام فقال له: كل. سيدنا سلمان يقول لأبي الدرداء، سيدنا أبو الدرداء قال لسيدنا سلمان، قال له: كل فإني صائم. هذا صام النهار وقام الليل. كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فسيدنا أبو الدرداء كان مطواعا، قش يقص في رأسه، أكل ما دام أمره بالأكل. خلاص، إذا عز أخوك فهن. فهو أمره بالأكل فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم الليل من البداية، من أول الليل، فقال له: نم. لا شيء، لا وش دخلك فيه؟ نام. فأراد أن يقوم، قال نم وانظر إلى حساسية أو سرعة استيقاظ سيدنا سليمان، يعس له نار مباشرة نم. فلما كان آخر الليل، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصلى يا جميعا، أمره بمعروف وأتى مثله، الآن وقت القيام. ثم جاء بكلمات موجزات بليغات، قال له إن لربك عليك حقا أن تتعبد إليه بالصيام وبالقيام، وإن لنفسك عليك حقا كذلك صم وأفطر تنام تأخذ قسطا من الراحة، ولأهلك عليك حقا، المرأة كذلك لها حق عليك، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. نعم، فصار هذا الحديث مرفوعا أو في حكم المرفوع. نعم، تقرير أعلى من التقرير. التقرير سكت النبي صلى الله عليه وسلم، الآن صدقه. في هذا الحديث الكثير من الفوائد، فيه مشروعية مخاطبة المرأة الأجنبية وأن تخاطب الأجنبية الرجل، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك جاز. وما زال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الرجال النساء والنساء يخاطبن الرجال، بل كانت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تروي الأحاديث للتابعين ويسألها الصحابة فتجيبهم. وعلى مر التاريخ الكثير من النساء كنا يروين الأحاديث ويعلمن، والآن في مصر كثير من الشيخات لهن الأسانيد العالية في القرآن الكريم، شيخة يأتي الرجال يقرؤون عليها. نعم، هذه المخاطبة هي مقيدة ومضبوطة بضوابط الشرع، فلا لا أدري الكلمة تتمايل أو تتكسر في الكلام مثلا، لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لا تخضع بالقول، لا تتكسر، لا ترقق الكلام. كذلك الرجل لا يستعمل كلمات أثناء كلامه إيحائية، كل هذا ممنوع. فإذا ما ضبطت بضوابط الشرع فلا حرج في ذلك. كذلك استدل جمهور العلماء خلافا للمالكية وأظن حتى الحنفية لا أدري، على جواز، لا خلافا للمالكية فقط، القضاء الحنفية وافقوا المالكية في شيء، على جواز الفطر في التطوع. المالكية قالوا لا يجوز الفطر في التطوع لأن النافلة تجب بالشروع فيها. نعم، تجب بالشروع فيها، فبدخوله في الصيام صار الصيام واجبا. ثم فرق المالكية بعد ذلك في وجوب القضاء، فمن أفطر لعذر قالوا لا يقضي إلا ندبا، أما إذا أفطر لغير عذر فإنه يجب عليه أن يقضي اليوم. مفهوم هذا؟ جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية قالوا لا يقضي، والحنفية قالوا يقضي مطلقا بعذر أو بغير عذر. هنا قد يتبادر إلى الذهن سؤال، سيدنا سلمان أمر أبا الدرداء بعدم الصلاة، كيف تأمر إنسانا بأن لا يصلي؟ يريد يفعل طاعة تقول له لا؟ الإمام مالك مرة يحكى عليه أنه دخل المسجد بعد العصر فجلس فأمره أحدهم بالقيام والصلاة فقام وصلى. فكيف تجمعون بين هذا وذاك؟ كيف يأمره بعدم الصلاة و في نهي عن طاعة كبيرة قيام الليل وتقرب إلى الله. إلى ما هو أفضل. ما هو الأفضل؟ وهو النوم. جيد. نعم. نعم. حتى نومه عبادة. نومه ليتقوى على قيام الليل ولإعطاء الآخرين حقوقهم هو عبادة. فها هنا أمره بأن يوزع الحقوق فقط، لم ينهه عن الصلاة مطلقة. متى يأتي المنع أو الردع أو الزجر عمن ينهى عن الصلاة بإطلاق أو دون سبب شرعي وجيه معتبر؟ أما سيدنا سلمان فعنده سبب شرعي وهو يعلمه. كذلك فيه كراهية تكليف النفس ما لا تطيق في العبادة، وهذا قد مر معنا قبل قليل فيما أحاديث كثيرة. هذا الحديث أصل في فقه التربية الإيمانية، فالصحابة رضوان الله عليهم كان يزور بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا. الزيارة هذه ليست زيارة مش يضيع الوقت، لا، إنما هي زيارة تفقدية، ينظر إيمانه، ينظر أحواله، ربما أصابته فاقة فيعينه للمواساة. كذلك التطاوع وعدم الاختلاف. شيخ، الأخوة هذه التي كانت بين الدرجة سلمان، نعم، لعل في البداية كانت أخوة رابطة قوية حيث أنه يجوز له يجلس مع زوجته، نعم، لأنه دخل المنزل، نعم، وبعد ذلك جاء النسخ. ممكن، نعم. أنا بحثت فيها قليلا ولكن لم أتوصل لشيء هكذا بال. انقدح هذا في ذهني. نعم. انقدح هذا في ذهني أثناء التحضير. قلنا التطاوع وعدم الاختلاف، فقد كان أبو الدرداء مطواعا، قال له كل أكل، قال له نم نام، وهذا الذي يجب علينا إذا ما نصحنا أن نمتثل ولا نعاند. كذلك قد يلجأ الإنسان مطاوعة لأخيه إلى ما هو أدنى تقديما لرابطة الأخوة. أنت ستتخير الأدنى منزلة من أجل رابطة الأخوة. وشيخ الإسلام له كلام جميل يدعو إلى تأخير بعض السنن وتطبيق بعض السنن من أجل الحفاظ على رابطة الأخوة. كذلك في هذا الحديث التوسط والاعتدال في الأمور كلها، فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة وخمول. فالإنسان إذا هبت رياحك فاغتنمها، وقت النشاط تقرب إلى الله عز وجل، وقت فيه خمول وفيه استجمام وفيه طلب راحة، خذ قسطا من الراحة وجدد نشاطك. ننتقل إلى الحديث 151. نعم. بحجابها. سنقسم هذه الإجابة على أمرين. أولا قضية أنه يمتنع عن رؤية زوجة أخيه إلا بالنقاب. نعم، هذه مسألة مختلف فيها، مسألة النقاب، وجوب النقاب واستحبابه، كذلك التفريق بين الجميلة وغير الجميلة مثلا. هو قال رأى أم الدرداء متبدلة، أي قطعة لا تكون فيه نعم هي تسأل عن هذا. نعم. في بداية التشريع قبل أن تنزل آية الحجاب. نعم ممكن هذا الذي ذكره الشيخ عبد الحميد قبل قليل قال قد يكون منسوخا. الآن نتحدث عن حكم فقهي بالنسبة لغطاء الوجه، تبقى هذه إذا اقتنع هو بالوجوب أو اقتنعت هي بالوجوب ستكون أخو الزوج أو غيره في هذا سواء. إذا ما ذهبنا إلى الاستحباب إلى الندب سيفرق ما بين الناس، كذلك يفرق ما بين زمان الفتنة وغير زمان الفتنة. نأتي إلى الملابس، قالت الملابس مثلا هل تلبس حجابها أو لا. ذهب عدد من أهل العلم إلى أن الحجاب له مراتب كذلك، فالحجاب الذي يكون خارجا ليس كالحجاب الذي يكون في المنزل مع الحمو إخوة الزوج أو مع أعمامه أو أخواله، فمقدار معين من الحجاب تغطية الجسد كله، أما التفاصيل الدقيقة مثلا ربما يكون اللباس فيه شيء من الزينة روبة، لكن هذه الروبة واسعة مستورة لا تشف لا تصف، وفوقها الحجاب الخمار الدائري العريض الدرع، سيفي بالغرض في البيت. تبقى هذه قناعات شخصية، ولربما دقيقة الشيخ كمل هذه، ولربما أحيانا يكون المرء مقتنعا بشيء ولكن يمنعه أمر آخر كالغيرة، فهو مقتنع بأنه يجوز كشف الوجه وكشف اليدين وبأنهما ليس من العورة، ومقتنع بأنه في البيت الحجاب ليس الحجاب داخل البيت مثله مثل الحجاب خارج البيت، ولكن غيرة منه يمنع، فحتى الغيرة تدخل في هذا. وحتى العرف الآن كثير من النساء يضعن النقاب عرفا. نعم. وإن كان مثلاً ما كانش وجه للتفريق بين المتزوج وغير المتزوج. نعم. الذي يرى بالوجوب قبل الزواج وبعد. غير أن عرفنا حتى هذا الأمر بما بعد الزواج، والأولى أن تلتزم المرأة بذلك حتى لا يتكلم في عرضها وتحمل المرأة ما لا يتحمل. جيد نعم. تراعى الأعراف كذلك. هناك من تكلم عن لباس العمل داخل الدار مثل شيخ الله والتحدث الآن. أنا ما يلي اليدين وما يلي شيء من الشعر أو شيء من هذا وصلنا. أنا كمان تكلم عن لباس العمل من هذا. يجوز المرأة لا تكلف نفسها بكثرة التستر داخل الدار. الله أكبر. الحديث 151 قلنا. وعن أبي البعين حنظلة بن الربيع الأسدي السيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول. قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي العين كأننا رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنبقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالجنة وتذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي العين. فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. رواه مسلم. نعم. أبو ربعي حنظلة بن الربيع الوسيدي، وهو أحد الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. خاف على نفسه النفاق هنا عندما قال نافق حنظلة، هو يقصد الخوف من النفاق، خاف على نفسه من النفاق، وهذا من باب القاعدة الفقهية، ما قارب الشيء أخذ حكمه، فهو خاف على نفسه النفاق، فحاشاه أن ينافق رضي الله عنه وأرضاه، وإنما عد ذاك الفتور منه شبيها بالنفاق. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في روحانية كبيرة، فإذا ما خرج وذهب إلى دنياه إلى المزرعة وإلى الأهل نسي شيئا من تلك المواعظ، فعد ذاك نفاقا أو خوفا من النفاق، أو هو من صنيع المنافقين أو مشابه للمنافقين. فلما أخبر سيدنا أبا بكر رضي الله عنه بالأمر، سيدنا أبو بكر قال بأن كل الناس مثله، هيا لنسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم محظوظون عندهم النبي صلى الله عليه وسلم، كلما عنا لهم أمر رجعوا إليه. ينبغي للعبد أن يراقب نفسه وأن يجاهدها وأن يتفقد أحوالها، فسيدنا حنظلة وسيدنا أبو بكر كان يراقب نفسه، أحوال النفس تتغير وتتبدل، فهو تارة يكون في المقام الأسمى وتارة يدنو به أو تنزل هاته الدرجة، ويفتر ويضعف وينسى فإذا ما وصل إلى المقام الأسمى سعى إلى المحافظة عليه، إذا ما أصابه فتور جدد النشاط ورجع إلى المقام العالي. فعليه أن يراقب نفسه ولا يغفل عنها، لأن الغفلة تجعله يبقى في المقام الدني السفل ولا يعيد الرجوع إلى المقام الأعلى. فسيدنا أبو بكر وسيدنا حنظلة كان هذا منهما حاضرا دائما. يجوز للواحد منا أن يقول حال التعجب سبحان الله، هي للتنزيه، فسيدنا أبو بكر قال سبحان الله ما تقول تعجبا. فيه ضرورة تعهد العالم، ضرورة تعهد طالب العلم، ضرورة تعهد الداعية المصلح الإمام المربي أن يتعهد أصحابه بالمواعظ، لأن القلوب سرعان ما تقسو، فلا بد أن نتخولها بالموعظة. كذلك ينبغي للعالم أن يكون حكيما في معالجة الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد منهم هذه الحيرة أخبرهم بأنكم إن داومتم على فعل الطاعات ولا معصية أبدا لا صرتم بمثابة الملائكة، أما وإنك بشر فإنك تنشط وتفتر تطيع وتعصي، وفي المعصية كذلك فوائد، أنك ستتذلل إلى الله عز وجل وتتقرب إليه وتتضرع إليه بأن يعفو عنك ويغفر زللك. الدنيا تشغل العبد عن أمر الآخرة، فلا ينبغي أن ينجرف وأن ينساق وراء ملذاتها. نعم يتزود منها، ولكن لا تكون هاته الاستزادة على حساب دينه. لا مانع أن يكون غنيا، ولكن أن يكون غنيا وينسى أمور دينه ستكون هاته الأموال وبالا عليه يوم القيامة، بينما الغني الذي يستعمل ماله في طاعة الله، نعم المال الصالح عند الرجل الصالح، سينفق وسيدعم مشاريع الخير بماله، سيجاهد في سبيل الله بماله، بل الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في القرآن الكريم، وستأتينا أحاديث الذي يخلف غازيا في أهله، وهذا لا يتأتى إلا من صاحب مال. فالتزود من الدنيا إذا ما أفادنا في ديننا كان محمودا، أما إذا كان على حساب الدين فلا خير فيه. هذا الحديث يبين بأن القلوب تتغير، فالواحد يكثر من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك، حتى لا يبقى في الحال الأدنى، لا يبقى في القسوة وفي السفل، فدائما يتضرع إلى الله عز وجل أن يعينه على الثبات. هذا الحديث يؤكد ما مضى بأن العبد تكون له ساعة وساعة، تكون له ساعة في طاعة وساعة في المباحات، ليتزود معاصلة، ليتزود ويتقوى بهاته المباحات على فعل الطاعات. وهذا يتوافق مع ديننا الحنيف، دين الفطرة، فهو يراعي حالة الإنسان، حالة النفسية، فتارة يجد من نفسه شرة، وتارة يجد من نفسه فتورة. فالإسلام ليس دينا مثاليا يأمر بالطاعات دون توقف، وينهى عن المعاصي، أو لا، هو سينهى عن المعاصي أكيد، يأمر بالطاعات دون توقف، فلا يكون للإنسان حظ من المباحات أبدا، بل لا بد من شيء من المباحات. نأخذ قسطا من الراحة الآن 10:30. نعم، وقد وجدت هذه، لا تصورت الملائكة بصورة البشر، فإن الإنسان يمكن أن يراهم. وفي قصة الثلاثة أن الملائكة كانت، الملك كان يضع يده على مكان الوباء، على مكان المرض، فوضع يده على الأعمى فأبصر، وعلى الأبرص فشفي، وغير ذلك. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. نصف ساعة ونرجع.